بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نعتذر عن الانقطاعات التي صارت في الدرس، فهي خارج يعني إرادة الملقي وكذلك المتلقي لانشغال الجامع ببعض البرامج. في طبعا اقتراح أنه يتغير موعد اللقاء ويكون غدا بعد العشاء، ولعلنا إن شاء الله نرتب هذا، فإذا تم يكون هناك رسالة للجميع بإذن الله تعالى، وصلى الله ييسر، ولعلنا نكمل بقية المقدمة. تفضل شيخ. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: ذكر الأخبار عن بعض السلف في من كان من قدماء المفسرين محمودا علمه بالتفسير، ومن كان منهم مذموما علمه به. وساق بإسناده عن مسلم قال: قال عبد الله: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وساق بإسناده عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. وساق بإسناده عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بنحوه. وساق بإسناده عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب. قال: حتى سأله عن التفسير كله. وساق بإسناده عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وساق بإسناده عن أبي بكر الحنفي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. نعم، حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل هو الفصل الأخير في المقدمة، طبعا بالنسبة لما سنقرأه. ذكر فيه الإمام في ترجمة هذا الفصل، قال: ذكر الأخبار عن بعض السلف في من كان من قدماء المفسرين محمودا علمه بالتفسير، ومن كان منهم مذموما علمه به. يعني كانوا الآن نوع من اللي هما يكون تقويم للمفسرين، يعني جرح وتعديل، يعني من من المفسرين هو محمود ومن من المفسرين هو مذموم. طبعا واضح جدا أن الطبري رحمه الله تعالى لم يستوعب جميع من حمد ولا جميع أيضا من ذم، وإنما ذكر يعني بعض ما عنده من الروايات في هؤلاء. لو أردنا أن نربط هذا الموضوع الذي قبله، الفصل الذي قبله في ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكر القول في تأويل القرآن، وقبله ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحظ على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة. يعني كان عندنا الآن الفصل الذي قبله في الأخبار التي رويت في الحظ على العلم بتفسير القرآن ومن كان يفسره من الصحابة. أيضا هذا له جانب يدل على أن علم التفسير قد كان الصحابة يحضون على تعلمه، وأيضا كان الصحابة يفسرونه، وكما قلنا لم يرد أن واحدا من الصحابة توقفا كليا عن تفسير القرآن، وإنما ظهر التوقف الكلي في طبقة التابعين، في طبقة تابعي المدينة طبعا بعضهم، وبعض تابعي الكوفة وليس كلهم، وإنما كان في هاتين المدينتين، في المدينة وفي الكوفة، وليس كل علماء المدينة أو علماء الكوفة، وإنما بعض علماء المدينة وبعض علماء الكوفة فقط. أما علماء مكة وهم من تلاميذ ابن عباس فلم يكن أحد منهم يعني يتوقف عن التفسير مثل ما توقف فيه بعض هؤلاء العلماء من المدينتين. بعد ذلك ذكر بعض الأخبار التي غلط في تأويلها منكر القول في تأويل القرآن، يعني كأن قوما يرون أنه لا يجوز القول بالتفسير، يعني كانوا يرون أنه لا يجوز القول بالتفسير ويرون أنه توقيف، فذكر في هذا الفصل الرد عليهم، وكأن هذا الفصل معترض بين الفصلين اللي هو فصل الحث والحظ على تعلم التفسير ومن كان يفسره من الصحابة، وبين فصل من كان من قدماء المفسرين محمودا علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموما علمه به. والذي جعله يفصل هو ما ذكره في آخر الفصل قبل الماضي في قوله وإذا صح ذلك فسد قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن خلقه تأويله. ثم كأنه استطرد في ذكر سبب إنكار بعض هؤلاء لتفسير القرآن، وهو بعض الأخبار التي رويت ففهمها هؤلاء غلطا على أنه لا يجوز تفسير القرآن أو لا يجوز القول في تفسير القرآن، وبين الصواب فيها. هنا الآن عندنا مجموعة من الأخبار، أول هذه الأخبار أو جل هذه الأخبار عن ابن عباس. فعبد الله بن مسعود يقول عن ابن عباس نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. والترجمان كما نعلم هو الذي ينقل من لغة إلى لغة، هذا هو الأصل فيه. ولهذا حقيقة التفسير أنه أشبه بالترجمة، لأنه نقل لكلام الله من لفظ عربي معين إلى لفظ عربي آخر. يعني حقيقة التفسير هو قريب من الترجمة. لماذا؟ لأننا ننقل اللفظ العربي الذي في القرآن بلفظ آخر ليوضحه ويقربه، فهذا في حقيقته صورة من صور الترجمة، صورة من صور الترجمة، لكنها من نفس اللغة. أما الترجمة تكون بين لغتين فهذه قضية أخرى. ولهذا أي تفسير يكون بغير لغة العرب احنا نسميه ترجمة، هذا اصطلاحا. وهذه الترجمة إذا تأملناها أيا كانت هذه الترجمة فهي ترجمة معاني، هي ترجمة معاني، ولا يمكن بحال لا في لغة العربي ولا في غير لغة العرب أن يكون هناك ما يسمى بالترجمة الحرفية. يعني لا يوجد أو لا يمكن، لا يتصور عقلا. لماذا؟ لأن أي نقل للكلمة من موطنها أو تغيير الكلمة فهذا مباشرة صار ماذا؟ كلمة أخرى ليست الكلمة السابقة. بمعنى أنك لو مثلا لو قلت لي قل لفلان تعال إلي بعد صلاة العشاء، فأنا ذهبت إليه وقلت إن فلان يقول تعال إلي بعد أن أمرني أن أقول لك إيته بعد العشاء، فأنا غيرت تعال وغيرت صلاة لم أذكرها. الآن هذا نقل لكنه ليس بنفس الصورة التي تكلم بها صاحبها، فهذا يعتبر نوع من الترجمة. وفي النهاية المعنى قد أدي. وإذا فهمنا هذا، طبعا كان استطرادا لكن نفهم القضية، إذا فهمنا هذا نفهم أنه لا يمكن أن يوجد ما يسمى بالترجمة الحرفية، لا يمكن أن يوجد ما يسمى بالترجمة الحرفية. حتى لو ادعينا أنها ترجمة حرفية نقول لا يمكن، وإنما هي تفسيرية. الصواب أن نقول أنها ترجمة إيش؟ أنها تفسير، سواء كانت بلغة العرب أو بغير لغة العرب، سواء كانت بلغة العرب أو بغير لغة العرب. فهذه استطراد في قول ابن مسعود عن ابن عباس ترجمان القرآن. من اللطائف التي يجب أن ننتبه لها ومرتبطة بالتاريخ، ابن مسعود توفي سنة 32 على أحد الأقوال، طبعا في خلاف في وفاته، قيل 32 قيل 33 قيل 35، بمعنى أنه في خلافة عثمان أو في نهاية، يعني في خلافة عثمان إلى نهاية خلافة عثمان تقريبا توفي ابن مسعود. يقول هذا الكلام عن ابن عباس، وابن عباس لا يزال شابا وكبار الصحابة لا يزالون متوافرين، لكن لا نعرف بالضبط متى قال هذا الكلام. فلو تصورنا أنه قاله في آخر حياته فابن عباس لا يزال ماذا؟ شابا، ليس في مصاف كبار الصحابة لأنه من صغار الصحابة. فهذا المدح من رجل من كبار الصحابة بل من أعلم الصحابة بالقرآن لابن عباس له قيمة كبيرة جدا جدا. بمعنى أن لو تصور الآن في عصرنا مثلا البروفيسور في تخصص معين يمدح معيد عنده ويعطيه مثلا من المدح والثناء ما يوصله إلى رتبة أن يكون ماذا؟ بمصاف أعضاء هيئة التدريس، يعني دكاترة، يعني بهذه الصورة. يعني كي نتصور ما هي قيمة عبارة عبد الله بن مسعود في عبد الله بن عباس، ولم يقولها عبد الله بن مسعود في غير ابن عباس. يعني علي بن أبي طالب موجود ومن علماء القرآن، عمر بن الخطاب من علماء القرآن، عثمان بن عفان من علماء القرآن، لكن أن يخص بها هذا الشاب من أيضا إمام وعلم في علوم القرآن، فهذه لها اعتبار كبير جدا. أيضا أورد رواية أخرى عن ابن مسعود، عن رواية متكررة بنفس المعنى. ثم أورد رواية عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. هذا فيه الحقيقة، يعني هذا الأثر أيضا فيه فوائد نفيسة جدا. أول فائدة مهمة جدا يجب أن ننتبه لها، أن علم التفسير كان علما قائما بذاته في عهد الصحابة. يعني علم التفسير كان علما قائما بذاته في عهد الصحابة، لأن مجاهد ذهب إلى ابن عباس ليسأله عن ماذا؟ عن التفسير خاصة، فكيف يسأله عن علم لم يقم بعد؟ ولهذا بعض من كتب مع الأسف في تاريخ التفسير من المعاصرين يعني خلط في هذا تخليطا شديدا، وسرى تخليطه عند كثير من الذين يدرسون تاريخ التفسير، يعني ولا يزال هذا التخليط موجود. وذكر هو أن علم التفسير لم يكن علما قائما بذاته إلا في القرن الثالث، وهذا لا شك أنه خلل، مع أنه يذكر هذه الروايات وتمر عليه، لكن كما تعلمون الأصل فينا نحن البشر النقص، فقد يغفل الإنسان عن بعض الأمور فيقع عنده إشكال، ليس طبعا هذا خاصا به رحمه الله، بل هو في عموم البشر، لكن نحن الآن في مقام تقويم هذه المعلومة، فنقول أن علم التفسير علم قائم بذاته في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنه كان يقصد لتعلمه، يعني كان يقصد لتعلمه مثل ما حصل الآن من مجاهد. الأمر الثاني لتدوين التفسير، هذا ملاحظ أيضا، أن عندنا الآن أن بدايات تدوين التفسير كانت في عصر صغار الصحابة، يعني إذا دون التفسير والصحابة متوافرون، يعني دون التفسير والصحابة متوافرون، وهذه النسخة التي كان يكتبها ابن عباس، هي آسف يكتبها مجاهد عن ابن عباس، هي من أكبر الأدلة على أن بدايات تدوين التفسير كانت متقدمة جدا، لأن كما هو معلوم أن علم الحديث يعني أول من بدأ به تنظيما هو عمر بن عبد العزيز على رأس المئة. نحن الآن أمام تاريخ قبل هذا بنصف قرن تقريبا، لأن ابن عباس توفي سنة 68، فمعنى ذلك إذن أن مجاهد كان يسأله قبل هذا القرن، قبل هذا التاريخ، يعني كان يسأله قبل هذا التاريخ، فمعنى ذلك إذن كتب أو دون التفسير قبل الحديث بفترة أيضا طويلة، وهذا أيضا مما وقع فيه التخليط في قضية تاريخ التفسير وتاريخ الحديث، حتى زعم بعضهم أن علم التفسير كان جزءا من علم الحديث، وهذا ليس بصواب، بل علم التفسير كان علما مستقلا بذاته، والتدوين فيه كان متقدما جدا، ومثله مثل صحف الحديث التي كتبت في ذلك العهد. أيضا أن ابن عباس كان يعني رضي أو قبل بكتابة التفسير عنه، وإن كان في آخر عمره لما عمي وكف بصره رضي الله تعالى عنه نهى عن كتابة العلم عنه سواء التفسير أو غيره، كان ينهى في آخر عمره، لكن هذا دليل على أنه في أول عمره كان يعني يطلب أن يكتب عنه، يعني راه يكتب ويلزمه بالكتابة. أيضا لما قال حتى سأله عن التفسير كله، فإذا ليس هناك آية توقف فيها ابن عباس، فإن قيل قد ورد عنه أن توقف بعض الآيات نقول نعم، ولكنه توقف فترة ثم علمها ففسر بها، فلا يوجد آية توقف في معناها ابن عباس، ولذا من أكثر الصحابة الذين ورد عنهم تفسير هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولذا قال حتى سأله عن التفسير كله، يعني كأنه استوعب جميع القرآن وكتب عنه تفسيرا. مجاهد أيضا يؤكد هذه المعلومة، يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، لاحظ التأكيد، يعني هذا استطراد للتأكيد، يعني قال 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، قال: أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، يعني أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها في هذه العرضات إيش؟ 3. فإذا استوعب جميع آي القرآن، يعني سأل ابن عباس عن جميع آي القرآن، فإذا كل هذا يدلنا على ماذا؟ على أن العناية بالتفسير وتدوين التفسير كانت متقدمة جدا، يعني قبل 68 اللي هي وفاة ابن عباس. طبعا هنا عندنا مدح لابن عباس سبق، ثم جاءنا مدح لمجاهد وهو من سفيان الثوري. سفيان الثوري توفي 161 من أتباع التابعين، يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. هذا أيضا يدخل في تعديل رحمك الله، يدخل في تعديل تفسير مجاهد. نعم. صلى الله عليه وسلم. وساق بإسناده عن عبد الملك بن ميسرة قال لم يلق الضحاك ابن عباس وإنما لقي سعيد ابن جبير بالري فأخذ عنه التفسير. وساق بإسناده عن مشاش قال قلت للضحاك سمعت من ابن عباس شيئا؟ قال لا. نعم. الآن هذا نقد لرواية. طبعا الضحاك من حيث هو ليس فيه إشكال، لكن الإشكال هنا في نقلي عن ابن عباس. قد عندنا صحيفة كاملة الضحاك عن ابن عباس، وقد ثبت أن الضحاك لم يلقى ابن عباس، مع أنه في فترة، يعني في فترة يمكن أن يلقى ابن عباس، توفي سنة 105 وهي نفس وفاة مجاهد على أحد الأقوال، يعني هو في طبقة مجاهد تماما. لكن ظروف حياة الضحاك لم تكن تسمح بأن يلقى ابن عباس، لأن ابن عباس كما قلنا توفي سنة 68 والضحاك كان في بلخ. الضحاك كان في بلخ، فما كان هناك فرصة أن يلتقي بابن عباس، فمات ابن عباس ولم يلقه الضحاك، لكنه لقي تلاميذ ابن عباس. الرواية الأولى تفيد بوضوح أن سعيد بن جبير لما ذهب إلى الري، لما ذهب إلى الري هربا من الفتنة التقى به الضحاك هناك وأخذ عنه التفسير، هكذا تقول الرواية. فكأننا إذا قلنا الضحاك عن ابن عباس كأن فيها على الأقل احتمال أن تكون منقولة عن سعيد بن جبير، احتمال تكون منقولة عن سعيد بن جبير، لكن الضحاك لم يقل عن سعيد بن جبير. أيضا الضحاك لما سئل، لأنه يكثر يقول عن ابن عباس عن ابن عباس أو قال ابن عباس، سئل أنه هل لقيت ابن عباس، لأن كما قلت لكم الوقت بالنسبة للقيا ممكن، فقال رحمه الله تعالى لا. فإذن هناك انقطاع في الرواية بين الضحاك وابن عباس، وهذا الحقيقة يفيدنا في جانب، وهو كيف تعامل المفسرون الذين لهم عناية وبصر بالحديث مع هذه الرواية. يعني لو أن باحثا بحث باستقلال تعامل المفسرين مع رواية الضحاك عن ابن عباس كيف تعاملوا معه. يعني الآن لا شك أنه ثبت عندنا من خلال ما يروي الآن الطبري أن الضحاك لم يلقى ابن عباس، وعندنا احتمال ليس أكيدا أن الضحاك أخذ التفسير عن سعيد بن جبير، إما أخذ تفسير سعيد أو نقل عن سعيد عن ابن عباس، لكن الضحاك لم يبين هذا، فلا يزال الأمر يدل على انقطاع في التفسير بين الضحاك وابن عباس. فما دام هذا ثابت وواضح جدا عند العلماء في الكلام عن الجرح والتعديل، يبقى السؤال وهو الأهم، كيف تعامل العلماء الذين لهم بصر بالحديث مع رواية الضحاك عن ابن عباس. هذه لوحدها كافية لإبراز المنهج في التعامل مع روايات المفسرين، المنهج في التعامل مع روايات المفسرين. طيب. نعم شيخ. وساق بإسناده عن زكريا قال كان الشعبي يمر بأبي صالح باذان فيأخذ بأذنه فيعركها ويقول تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن. نعم. أبو صالح باذان كان في مكة، يعني كان في مكة وكان في طبقة تلاميذ ابن عباس، ولكنه نفي إلى الكوفة، فيظهر أن هذه الرواية والله أعلم كانت في الكوفة، ولابد من معرفة حال الشعبي مع التفسير، يعني حال الشعبي مع التفسير. الشعبي رحمه الله تعالى أيضا يعتبر من الذين عندهم شدة ورع أو زيادة في الورع في التفسير، ولا يعني أنه لم يرد عنه تفسير، ولكنه كان عنده زيادة في الورع وتوقي للتفسير، فكان يتكلم في بعض هؤلاء الذين يفسرون القرآن بآرائهم، مثل أبي صالح ومثل السدي، يعني مثل أبي صالح ومثل السدي. فهذا إذن نوع من ماذا؟ من جرح في أبي صالح، ويلمزه بقضية يقول تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن، يعني لا تحفظ القرآن، وليس مراد لا تقرأ القرآن لا تقيمه، وإنما مراده أنه إيش؟ لا تحفظه. وهذا يفيدنا في أن من شروط المفسر عند الشعبي ما هو؟ حفظ القرآن. يعني من شروط المفسر عند الشعبي حفظ القرآن. وأيضا ندل على أن الشعبي كان له مكانة، بحيث أنه يعني ينتقد أبا صالح في هذا، وأيضا قال فيأخذ بأذنه فيعركها، يعني يقبص على كلامنا. فمعنى إذا الدلالة على الشعبي رحمه الله تعالى يعني كان ذا مكانة، بحيث أنه يفعل مثل هذا مع أبي صالح بادام، وأبو صالح يعني مقارب له في الطبقة، يعني ليس أصغر منه. نعم. وساق بإسناده عن الأعمش قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس والله يقضي بالحق قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة، إن الله هو السميع البصير. قال الحسين فقلت للأعمش حدثني به الكلبي إلا أنه قال إن الله قادر أن يجزي بالسيئة السيئة وبالحسنة عشرة، فقال الأعمش لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير. نعم. طبعا الآن تلاحظون السند كامل أورده الطبري، والحسين هذا هو الحسين بن واقد اللي مر في السند، وهو من علماء القرآن، يروي عن الأعمش، والأعمش توفي سنة 116، يعني من علماء التابعين. ويقول الحسين فقلت للأعمش حدثني به الكلبي، يعني الآن الحسين بن واقد يروي عن الكلبي، قال إن الله قادر أن نجزي بالسيئة السيئة، لأن الآن الأعمش رواها قادر أن نجزي بالحسن في الحسنة وبالسيئة في السيئة. الكلبي رواها طبعا عن ابن عباس قال إن الله قادر أن يجزي بالسيئة السيئة وبالحسنة في عشرة، يعني اختلفت إيش الرواية بين سعيد بن جبير وبين الكلبي. الأعمش الآن يقول، وهذا نوع من ماذا؟ من النقد أو التقويم لتفسير الكلبي أو لرواية الكلبي، يقول لو أن الذي عند الكلبي عندي ما خرج مني إلا بخفير. أنا إلى الآن هذا الأثر محتار في مراد الأعمش فيه، وقد قال بعضهم إشكال فيه، هل هذا من باب مدح ما عند الكلبي، بحيث أنه يقول لو كان عندي هذا من هذا العلم الذي عنده أني ما أخرجه إلا وعندي يعني من يعني يحميني، أو ماذا مراده، أو أن مراده أمر آخر. الحقيقة العبارة لا تزال فيها إشكال، وأذكر أن محمود شاكر رحمه الله تعالى توقف عندها واستشكلها، وهي لا تزال الحقيقة مشكلة، هل هي في مقام المدح أو في مقام الذم، ولهذا نتجاوزها، ولكن أبقى أنها داخلة في كما نلاحظ في قضية التقويم المفسرين. نعم. وساق بإسناده عن صالح بن مسلم قال مر الشعبي على السدي وهو يفسر فقال لأن يضرب على استك بالطبل خير لك من مجلسك هذا. وساق بإسناده عن سلم بن عبد الرحمن النخعي قال كنت مع إبراهيم فرأى السدي فقال أما إنه يفسر تفسير القوم. نعم. طبعا الإمام رحمه تعالى كما تلاحظون رواية تتنقل، مع أن لو كانت مرتبة رواية الكلب لو كانت فوق أو لا. الآن الكلام عن السدي، في عندنا الآن نقد من الشعبي وتقويم من النخعي، والشعبي والنخعي يعني أيضا يعتبران قرينان، يعني من الأقران، والشعبي أثري يعني يعتمد على أثار أكثر من النخعي. النخعي يعتبر من أصحاب الرأي، يعني ابتدأ الرأي أو من الذين ظهر أو برز عندهم الرأي، مع أنهم في طبقة ماذا؟ التابعين. والنخعي إبراهيم النخعي والشعبي مع أنهم انتقل إلى الكوفة إلى أنهما لم يلقيا ابن عباس ابن مسعود، وإنما أخذ عن تلاميذ ابن مسعود، وابن مسعود من قرأ في تاريخه يعلم أنه كان يحرص على أن يعلم طلابه الاتباع ويحذرهم كثيرا من الابتداع. وهذا التحذير من الابتداع والأمر بالاتباع جعلهم أكثر أثرية من غيرهم، بمعنى أنهم يقل عندهم ماذا؟ الرأي، لهم طبقة تلاميذ ابن مسعود، بخلاف طبقة تلاميذ ابن عباس كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. كان ابن عباس يشجعهم على ماذا؟ على الاجتهاد ويدعوهم إلى ذلك. ولهذا نلاحظ مثلا في أحد الروايات أن رجلا دخل على ابن عباس وكان يعني بين طلابه، فسأل الرجل عن قوله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال فرد ابن عباس، فرد ابن سعيد بن جبير على الرجل وذكر له تفسيرا، يعني لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فاعترض عليه ابن عباس قال: أخطأت التأويل يا سعيد، إنه لم يكن أحد من بطن قريش إلا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قرابة، فسألهم القرابة التي بينهم وبينه. طب قال: إلا أن تودوني في قرابتي. هذا رأي سعيد بن جبير، يعني كانوا تحفظون لي أقربائي، يعني تحفظون أهل بيتي. ابن عباس يقول: ليس هذا المراد، المراد تحفظون القربة التي بيني وبينكم، فما من بيت من بيوت قريش إلا وبينهم صلى الله عليه وسلم نسب أو مصاهرة، فطلب منهم أن يحفظوا هذا. طبعا لا يمكن أن يكون أو يقول أن يتحدث ابن سعيد بن جبير في مجلس ابن عباس بهذه الطريقة إلا إذا كان هذا الشيخ الذي ربى طلابه سهلا المعاشرة، وأيضا عنده استعداد لتلقي مثل هذه يعني المفاجآت من تلاميذه، ويفتح لهم مجال ماذا؟ الرأي والأخذ والعطاء، ولم يعنفه يقول: أسأت الأدب، أو لماذا تتكلم والسؤال موجه لي، أو مثل العبارات، وإنما قال: أخطأت التأويل، وبين له التأويل إيش الصواب. وطبعا قصص من عباس في مثل هذا المقام كثيرة، في هذا ليس هذا المجال، ولكن المقصود الذي أريده أن ننتبه إلى النخعي والشعبي. فالآن الشعبي الآن كما قلت لكم قبل قليل، الشعبي عنده شيء من الشدة في التقويم والنقد، ولهذا انتقد الكلبي وانتقد الآن إيش السدي. وأما النقعي فيقول: أنا سمعت تفسير السدي، ما يعني لم يخرج عما يفسره يعني أهل التفسير. ولهذا قال النقعي يقول: كنت قال فرأى السدي فقال: أما إنه يفسر تفسير القوم، يعني كانه يقول ليس هناك أي اعتراض على ما يذكره السدي. أما النقعي آسف أما الشعبي فتلاحظون أنه أيضا مر على السدي وهو يفسر، يعني مر على أبي صالح يفسر ومر على السدي وهو يفسر، يعني ابتلي به وابتلي بهم. فقال: لأن يضرب على استكاء بالطبل. والاست في كلام العرب المراد به ماذا؟ المقعدة أو العجيزة. الاست المراد به المقعدة والعجيزة، وكأن وأيضا عبارة أن يضرب على استكاء بالطبل، هذه عبارة يبدو أنها ماتت أو من المرة كانت تستخدم عندهم، وأيضا فيها إشكال في ما المراد بها، يعني ما المراد بها. قال: خير لك من مجلسك هذا، والله أعلم بمراد، لكن واضح جدا أنها داخلة في مقام ماذا؟ أيضا في مقام الجرح أو النقد. نعم. صلى الله عليكم. وساق بإسناده عن عمرو بن أبي سلمة قال: سمعت سعيد بن بشير يقول عن قتادة قال: ما بقي أحد يجري مع الكلبي في التفسير في عنان. أيضا هذا نوع من التقويم، يعني كأنه يشير إلى ما عند الكلبي من علم التفسير، ما يشير إلى ما عند الكلبي من علم التفسير. طبعا الكلبي يعتبر أو متهم بالتشيع، وأيضا يعتبر إيش في الرواية من ماذا؟ من الكذابين ولا لا؟ يعني إذا جاءك الرواية أبو صالح عن الكلبي عن ابن عباس، فهذه تعتبر إيش سلسلة، أو آسف الكلبي عن أبي صالح عن عباس، هذه تعتبر سلسلة ماذا؟ الكذب، يعني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وهذه الرواية موجودة في كتب التفسير، لكن المحققين من علماء التفسير الذين لهم بصر وعناية بالحديث لا يعتمدون على هذه الرواية مفردة، وإذا ذكروها ذكروها مقرونة، يعني هذه قاعدة تنتبهون لها. قد يقول قائل: يوجد في تفسير الطبري، مع أنه انتقد، إلا أنه قد يوجد في تفسير الطبري بعض الروايات عن الكلبي. في الغالب أيضا لكي يكون هناك نوع من المجازفة في التعميم، نقول في الغالب أنها لا ترد إلا مقرونة، أو أن يكون القول قول الكلبي، يعني يكون قوله، يعني الكلبي يفسر، لكن ناقل لا تقبل إيش روايته، يعني إذا كان ناقلا فلا تقبل روايته. وما نجده من رواية عند المحققين فإن في الغالب تكون إيش مقرونة، لا تكون مفردة. ولم أرى أحدا يبني معنى آية على إيش؟ قول الكلب عن أبي صالح بن عباس، وإنما يذكرون ضمن الروايات، وهذا يذكر حتى ابن كثير رحمه الله تعالى، ومعروف بكثرة يعني تحريف هذا الباب. هذه الآن مجموعة من الآثار التي أوردها الطبري، نلاحظ أن فيها تقويم لبعض الرجال وفيها نقد لبعض الرجال، هي بمجموعة توصل صورة أو فكرة لهؤلاء. طبعا لم يذكر بعض من كان في عصره مثل مقاتل، وأنا لازلت أو لا أزال أستغرب إعراضه عن مقاتل إعراضا تاما تاما تاما، لا أورده في هذه الروايات ولا أورد اسمه أبدا في تفسيره، وهذا غريب، مع أن مقاتل يعني مقاتل كان في طبقة هؤلاء، توفي سنة 150، وكان أيضا في العراق، يعني كان رجلا مشهورا، يعني لم يكن رجلا نكرة، يعني كان رجلا مشهورا. والطبري نقل عن الكلبي، ومقاتل قد نقل عنه أعلام ومدحه أعلام، مثل قول الشافعي الناس عيال على ثلاثة، وذكر مقاتل في التفسير، يعني ذكر مقاتل، حال مقاتل وحال الكلبي متقارب، ومع ذلك لم يشر إليه أي إشارة، بخلاف الكلبي أورد إشارة له هنا، وأيضا أورد يمكن في قرابة 50 موطن إما رواية عنه وإما رأي له. أما مقاتل فلا يكاد يوجد أي إشارة، لا نقل ولا غيره من الطبري، وهذا عندي محل غرابة، لأن مقاتلا كان مشهورا وكبيرا في العلم، وإن كان طبعا منتقد رحمه الله تعالى كما هو حال الكلبي. نعم. قال أبو جعفر: قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا في وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة: أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل وقت قيام الساعة، ووقت نزول عيسى بن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، والنفخ في الصور، وما أشبه ذلك. نعم، هذا الوجه من باب الفائدة لتوصيل الأفكار بعضها ببعض، لو تضعون ملحوظة عليها تراجع آية وما يعلم تأويله إلا الله، آية وما يعلم تأويله إلا الله، تكلم عن هذا الوجه في يعني تعليقه على أقوال المفسرين في قوله: وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله إلى آخر كلامه، هو مثال لما لا سبيل إلى الوصول إليه، عند قوله ما يعلم تأويله إلا الله، كلام الطبري يبتدئ بقوله: وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله. نعم. والوجه الثاني: ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله. نعم، لاحظوا الآن هو كرر هذا الموضوع، يمكن نكون ثالث مرة تتكرر هذه الفكرة، وسنتكلم لماذا ساقها هنا، يعني ختم الكلام بها. طبعا الآن الوجه الأول، الوجه الثاني سبق يعني تحليلها والإشارة إليها، لكن في الوجه الثالث في الموطن الأول وفي الموطن الثاني ما فصل فيه، فصل في هذا الموطن الذي ذكر فيه من كان محمودا بالتفسير ومن كان غير محمود بالتفسير، وكأنه ساق هذا الكلام هنا لأجل ذلك الغرض الذي ذكره، نربطه إن شاء الله الآن. نعم. والثالث منها ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل غريبه وإعرابه، لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم. نعم، قبل الآن الثالث: ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، قال: وذلك علم تأويل غريبه وإعرابه، لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم. طيب الآن عندنا شيء لا يوصل إلى علمه إلا من قبل الله، وشيء لا يوصل إلى علمه إلا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وشيء لا يوصل إلى علمه إلا من قبل من؟ من قبل أهل اللسان. يعني هذه وجوه تأويل القرآن عند الإمام الطبري. طبعا النوع الأول أو الأول ليس له علاقة بالمعاني، واضح جدا من كلامه عنه أنه أمر مرتبط بأمور مغيبات، سواء أوقات هذه المغيبات أو كيفياتها، فهذا خارج عن حد المعاني وعن حد التفصيل. الذي يعلم من جهة النبي منه ما له علاقة بالمعاني ومنه ما له ما ليس له علاقة بالمعاني، ولكن ليس كل قرآن من جهة المعاني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لا بد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى اللسان الذي نزل به القرآن، وهو الذي يقول عنه الآن الإمام الطبري ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، يعني عند العرب وخصوصا الصحابة بالذات. طيب، في أشياء تلحق بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الحكم، وكل ما له علاقة أو ما له حكم الرفع، يعني كل ما له حكم الرفع فيدخل في النوع الثاني. هذه قاعدة ننتبه لها، كل ما له حكم الرفع الأصل فيه من حيث التعامل أنه يدخل في ماذا؟ في النوع الثاني عند الطبري، مثل أسباب النزول، قصص الآية إلى آخره، هذه لا حكم الرفع لأنها أمور غيبية لا يمكن أن ندركها إلا من شاهد أو أنه يرويها عن رسول صلى الله عليه وسلم، لأن صورتها أن تكون أمر خبري غيبي، يعني تكون أمر خبري غيبي بغض النظر عن تحليلنا بعد ذلك الإسرائيلية أو ليس إسرائيلية مروعة من إسرائيل أو لا، نتكلم نحن عنها كصورة خبر. لما ماذا يقول ابن عباس مثلا عن يوسف عليه الصلاة والسلام كيف كيف كيف في تفسير آية، الصورة الآن صورة خبر غيبي لا حكم الرفع، لكن هل تثبت عن المسلم أو تثبت قضية أخرى؟ تكلم الآن عن تفصيل هذه الأمور. طيب، ما لم يكن من هذه من هذا ولا من ذاك فإنما ارجعوا إلى ماذا؟ إلى لغة العرب. يعني إذن الآن الأحوال المرتبطة بالآيات هذه لها الأصل فيها حكم الرفع، القضايا المرتبطة بالنص من حيث هو عربي هذه يرجع فيها إلى أهل اللسان. طبعا سبقا قررنا أكثر من مرة أن الذين يرجع فيهم لفهم اللسان هم بالذات من الصحابة ثم التابعون وأتباعهم، لأنهم أدرى وأعلم بلغتهم من غيرهم. فإذا حكم ابن عباس أن هذه لغة العرب فقوله مقدم على جميع اللغويين، حتى لو خالفوه فنقول هو المقدم لأنه هو أدرى بلغة قومه وأدرى بتأويل الكتاب من غيره، سبق تقرير هذا في غير ما موطن، لعلنا نكمل عبارة الطبري. نعم. فإذ كان ذلك كذلك فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل. طبعا قوله إلى علم تأويله للعباد السبيل يخرج منها أي وجه؟ خلوكم معي شوية لأن هذه آخر فقرة. الأول، شوف، الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل، إذن الذي ليس لهم إليه سبيل هذا يختص بمن؟ بالله. طيب هذا واحد. أوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه إما من جهة النقل المستفيض. طيب الآن أوضحهم حجة فيما تأول وفسر مما كان تأويله إلى رسول الله، يعني هذا النوع الثاني. النوع الثاني اللي هو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الوصول إليه الآن يذكر. النوع الأول كما قال إما من جهة النقل المستفيض. نعم. إما من جهة النقل المستفيض مما فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض، وإما من جهة نقل العدول الأثبات فيما لم يكن عنه فيه النقل المستفيض. يعني الآن صار عندنا طريقان، يعني ما يسمى عند بعض بالمتواتر أو أحد. الأحد، يعني إما يكون نقل مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون من جهة نقل العدول الأثبات لكنه أقل من الاستفاضة، أقل من الاستفاضة. نعم. أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته. الآن الدلالة المنصوبة على صحته سبقا مضى في صفحة 68 وصفحة 72، يعني أن يذكرها في كلامه صلى الله عليه وسلم ما يمكن يستدل به على تفسير الآية، يعني ما يكون صلى الله عليه وسلم نص عليه مباشرة ولكن دلائل تدل على أن ما قاله صلى الله عليه وسلم هو تفسير لماذا؟ لهذه الآية، ولذا قال من جهة الدلالة المنصوبة على صحته. نعم. أوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان. هذا الآن النوع الثالث، يعني الآن النوع الأول انتهينا من أخرجه، النوع الثاني اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمكن أن يكون من جهة النقل عنه أيضا رتبها، عندنا نقل مستفيض ونقل غير مستفيض، ثم عندنا نوع يكون يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الحجة مع من يستند إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى أو إلى التفسير. نعم. وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من جهة اللسان، إما بالشواهد من أشعارهم السائرة، وإما من منطقهم ولغتهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة. يعني هذه باب الشواهد، يعني كيفية الوصول إلى البيان العربي، يعني كيف نصل إلى البيان العربي بالرجوع إلى الشواهد الشعرية أو النثرية، لأنه لا نتكلم عن ما يمكن أن يقال بالشاهد العربي سواء كان شعرا أو نثرا. كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر بعد أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. نعم، يعني هذا الآن قيد دقيق جدا عنده، وننظر الآن ما مراده الآن. قال كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر، يعني إنسان عنده بصر بلغة العرب وعنده إحاطة كبيرة جدا جدا، هل نقول يجوز لك أن تفسر تفسيرا خارج عن تفسير الصحابة والتابعين واتباعهم بناء على رأي الطبري؟ الجواب لا، يعني الطبري لا يرى أنه يجوز لأحد كائنا من كان مهما بلغ من العلم أن يخرج عن تفسير الصحابة والتابعين واتباعهم. العبارة قال كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر، يعني له أن يفسر بالرجوع إلى كلام العرب بجميع شواهدها، بس بشرط أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. يعني إذن هذا قيد عنده مهم. هل طبق الطبري هذا القيد عنده؟ الجواب نعم، يعني الطبري اعتمد هذا القيد وطبقه، ولهذا أي قول للغويين خارج عن أقوال السلف حتى ولو كان له وجه يرده، حتى ولو كان له وجه يرده. يعني الآن الطبري رحمه الله تعالى طبق هذا وهذا من منهجه، يعني ومما يخفى على كثير ممن يقرأ في تفسير الطبري الإشارة إلى هذا، لأن هذا من منهجه، يعني من منهجه أنه لا يصح أي قول يخرج عن أقوال الصحابة والتابعين واتباعهم، لا يصح أي قول يخرج عن أقوال الصحابة والتابعين واتباعهم حتى لو كان له وجه في العربية، يعني هذا هو قيده. طيب، لو وقع يعني في نظر الناظر أن الطبري خالف منهجه في مثال من الأمثلة، فأقول هنا يجب أن ينتبه المنتقد إلى أمر، وهو أن الطبري مرتب، يعني رتب السنة أو ما يرد في السنة قبل ما يرد في ماذا؟ في اللغة. فأحيانا الطبري يعتمد على أشياء في السنة ويبني عليها المعنى وإن كان وارد عن الصحابة والتابعين بعض الأقوال، يعني يعود إلى ماذا؟ إلى السنة، والتي أشار إليها بقوله أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته. ومثال ذلك ما وقع فيه من أغرب الأمثلة، وهو تفسيره لقول سبحانه وتعالى وهجرهن في المضاجع، فهو اختار قولا غريبا، ومن يقرأ كلام الطبري فقط في هذه اللفظة، لأنه قال ربطهن بالهجار، والهجار هو الحبل الذي تربط به الناقة، قال لأنها إنما يعني أرادت ترك جماعي فيربطها ليجامعها، هكذا فهم الطبري بغض النظر عن فهمه، لكن هل كيف ترك قول ابن عباس ومجاهد وسعد بن جبير وهو يقول بهذا القول؟ لابد أن نرجع إلى بدايات كلامه عن هذه الآية، سنجد أن هناك إشارات نبوية اعتمد عليها في فهمه هذا، ولا يمكن أن نترك قول الصحابة والتابعين واتباعهم دون يكون عنده شيء مما ذكره من جهة الدلالة المنصوبة، فهو نظر أن هذا من الدلالة المنصوبة فترك أقوال هؤلاء إلى ما ظنه رحمه الله تعالى أنه دلالة منصوبة على صحة القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يخالف منهجه، وإن كان القول الذي اختاره هو بالحقيقة قول غريب فيه نظر، يعني قول غريب فيه نظر. طيب، هذا إذن الآن ما يمكن أن نقول إنه يدخل ضمن منهج الطبري الذي سار عليه والتزمه، لا يكاد يخرج عنه إلا فيما ندر. أيضا حتى نخرج من قضية التعميم نقول إلا فيما ندر، وغالبا كما قلت لكم إذا خرج عن هذا فعنده علة، فنحن نحتاج أن نبحث عن علة. طبعا الطبري ليس معصوما، بعض الناس يسمع كلاما يقول هذا من باب تقديس الطبري، لا، الطبري ليس معصوما لكنه عالم يعني صاحب عقل كبير جدا، إمام من الأئمة معتبر يعني متفق على إمامته حتى عند المخالفين، متفق على إمامته يعني جبل في العلم. فمثل هذا الرجل حينما يكتب هذا الكتاب ويكون كلامه ومنهجه كله متناسق، فإذا جاءت أمثلة فأنا عندنا احتمالا إما أن يكون خالف منهجه في بعض الأمثلة، ومخالفة المنهج بعض الأمثلة لا تؤثر على أصل المنهج، وإما أن يكون له وجه لم يبينه نحتاج إلى استقراء كلامه لنتبين لماذا ترك ما نظن نحن أنه خالف المنهج. كما قلت لكم قد لا يكون خالف المنهج لأننا لم نتتبع كلامه ونستقرأه استقراء كاملا ليتبين لنا في النهاية في الغالب أنه لم يحد عن منهجه الذي ذكره. طبعا هذا الكلام لو قرأه كثير من يعني من المعاصرين الذين يرون فتح الباب بلا زمام ولا خطام والقول على الله بغير علم بلا زمام ولا خطام لن يعجبهم هذا الكلام، يعني لن يعجبهم، لأن هذا لا شك عندهم يحد من ماذا؟ من القول، من من من الإبداع، من التجديد. ونحن أيضا لا نقول أنه يلزمنا كلام الطبري رحمه الله تعالى، لكن أيضا كونه كلام إمام معتبر ما قاله إلا بعد تمحيص وفحص، وإنسان فسر القرآن كاملا واستقرأ الآثار والروايات وعرف التفسير التي كانت في عصره فيها إشكالات، فليس إنسانا يعني ليس له قيمة، بل كلامه له قيمة كبيرة جدا جدا، يجب حينما نتكلم عنه أو نعترض عليه أن يكون عندنا على الأقل نوع من فهم قوله أولا، ثم التأدب معه ثانيا، ثم لعل الخطأ يكون عندنا والصواب معه أيضا ثالثا. ما أدراك، نحن أحيانا نتهجم على بعض الأقوال، قد يكون ما نتهجم عليه هو الصواب، وما نعتقده قد يكون هو ماذا؟ هو الخطأ، فلا نستعجل في رد مثل هذه الأقوال. طيب لعلنا نقف عند هذا، وبهذا نكون انتهينا من المقدمة، وإن شاء الله سننتقل إلى ما يتعلق ببعض الآيات التي يكون فيها يعني إشكال أو نحتاج التعليق عليه. كما اتفقنا لن نقرأ جميع التفسير وإنما نقرأ بعض المواطن، وأعيد مرة أخرى أقول احتمال أننا ننقل الدرس من الأحد إلى الاثنين بعد صلاة العشاء، لكن هذا لعلنا نتريث فيه لأن نتفق إن شاء الله جميعا على يعني حسن هذا الموعد، لأن كما تلاحظون يوم الأحد يعني في درس آخر وفيه بعض يعني الإشكالات، فلعلنا إن شاء الله يكون الدرس إذا كان يوم الاثنين، معنه بيكون فيه شوية يعني بالنسبة لي أنا غير مناسب كثيرا، لكن أولى يعني بقاء الدرس أولى من هذه التقطعات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لفهم كتابه ويجعلنا من خدمة هذا الكتاب، إنه سميع مجيب.